لسارة أخته إذا سألوك قولي هذا أخي، ما قولي زوجي، وهو والله أخوها وليس لا أخ إلا هو. هذه كذبة. هذه لما دعوه إلى العيد إلى النزهة وأهيأوا كل شيء، قال أنا مريض ما نستطيع، فنظر في النجوم فقال إني سقيم، ففهموا أنه مؤمن بالنجوم هي التي تتحكم فيه ورفع رأسه فقط. الثالث لما كسر الأصنام وحطمها بيده وفأسه، لما سألوه كيف قال بل فعله كبير ماذا، أشار إلى أصبعه وهو يعني المعول أو الفاس، واعتبر هذه كذبات وما استطاع أن يسأل الله تعالى أن يحكم بين عباده، وقال عليكم بموسى عليه السلام. فهمتم؟ ما عندنا كذب أبيض يجوز أبدا، لا بد من الصدق في كل حياتنا. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي؟ هذه كلمة أهل العلم، يقولون النفاق الاعتقادي ذاك الذي يعتقد الكفر، لا يؤمن بالله أو برسوله أو بلقائه أو بكتابه أو بشرعه، هذا النفاق عقيدة. ونفاق عملي يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بالله ولقائه ويكذب، يؤمن بالله ولقائه ورسوله ويخون، يؤمن بالله ورسوله ويخلف الوعد. والذي قلته أنا هو هذا ناتج عن ضعف الإيمان. ما يمكن أن يكون إيمانك سليما صحيحا ثم تقوى على أن تكذب أو تخون أو تفجر، أبدا، ضعف إيمان. ما ننفي عنه الإيمان نقول كافر، ولكن نقول إيمانه ضعيف، وهذه علامة ضعف إيمانه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الزائر، يقول رجل حج قبل 8 سنوات ثم ترك الصلاة وتساهل فيها نظرا لضعف إيمانه، يقول هل يعيد هذه الحجة؟ أو سائل يقول فلان حج واعتمر ثم ترك الصلاة وعبث وفسق وفجر ثم تاب، هل عليه أن يعيد الحج الأول؟ الجواب ليس عليه أن يعيد، وإن عاده أفضل له وخير، ليكفر الله عنه ذنوبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الكذب في الإصلاح بين الزوجين أو بين المتخاصمين؟ التورية أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، الإصلاح ذات البين، تقول كلمة تصح بينهما كذا، الزوجة تعيدها وتقول غدا إن شاء الله نأتيك بكذا وأنت ما تأتيها، هذا فيما يتعلق بإصلاح ذات البين. والزوجة يعيد زوجته ويخلف لأنه ما عنده، فقط محصور في هاتين المسألتين، إصلاح ذات البين بين اثنين ليصلح بينهما، يقول فلان يحبك، فلان يشكرك، فلان يثني عليك حتى تجذبه، هذا أجازه الشارع. جزاكم الله خيرا. هؤلاء الإخوة الزوار يقولون نتعامل مع البنوك بالربا في دولة كافرة نعيش فيها، يقول هل صحيح أن أبا حنيفة رحمه الله أفتى بجواز التعامل بالربا في دولة الكفر؟ منقول مسموع عن أبي حنيفة، يقول لما كنا في بلاد الكفر مجاهدين غزاة فاتحين يجوز لنا أن نتعامل بالربا لأن في حال الدعوة الإسلامية ونشرها، وخالفه في ذلك تلميذه مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ الشافعي أحمد، الأئمة 3 على أن هذا لا يجوز. والذي نقوله الآن لما نقيم بين الكافرين في ديارهم؟ سواء في أوروبا أو أمريكا أو اليابان، من أذن لنا في الإقامة في ديار الكفر حتى نضطر إلى التعامل البنوك. فما هو المخرج؟ المخرج الذي قلته بفضل الله على أولئك اللاجئين في تلك الديار أن يصححوا إيمانهم وأن ينووا أنهم مرابطون في سبيل الله لنشر الإسلام في ديار الكفر، لأنه لا قدرة لنا الآن على أن نفتح البلاد الكافرة وقد فتحها الله لنا ونحن نعيش فيها، فهيا بنا ننوي أننا مرابطون في سبيل الله ونصحح عقيدتنا ونستقيم على شرعنا ونتخلق بأخلاق نبينا وندعو أولئك الكافرين بالكلمة الطيبة والابتسامة في الوجه ليدخلوا في الإسلام، وحينئذ نصبح حقا مرابطين في سبيل الله. وثم نسأل هل نأخذ مال من البنك لنبني بيتا نسكن فيه؟ قد نقول إذا كانت النية هكذا يجوز لك ذلك. جزاكم الله خيرا. السائلين فضيلة الشيخ هؤلاء من دولة فلسطين. من فلسطين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم أن تتكرموا علينا وتبين لنا حكم المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي ممنوع في حالات خاصة، إذا كان للمصلي سترة وضعها بين يديه ليمنع المارة بينه وبين سترته، المرور بين المصلي وسترته ما يجوز، حرام ممنوع، عرفتم؟ فإذا لم تكن له سترة فابتعد ما استطعت ولا تمر بين يديه. ثانيا، لا تصلي في طريق المارة عند أبواب المساجد فتكون أنت السبب، أنت السبب في منعهم، إما أن يقفوا وأنت منعتهم من الخروج ولهم حاجاتهم وأغراضهم تأثم أنت، أنت آثم. مروا بين يديك ما ينبغي لك هذا أنت، وهم يمرون لأنهم مضطرون وأنت غير مضطر. خلاصة القول: ما نمر بين يدي المصلي إلا من ضرورة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: بدأت أصلي بعد أن بلغت 50 سنة، فهل علي قضاء؟ السائل يقول: بدأت الصلاة يوم بلغت 50 سنة من عمري، فهل علي أن أقضي تلك الصلاة 50 سنة؟ أعطيكم فقه هذه المسألة، اختلف فقهاء الأمة فيها. الجمهور على أنه يقضي ما فاته من الصلوات العام والعامين، خلاف الجمهور يقول لا يقضي ويكفيه أن يكثر من النوافل فيعوض ما فاته بالنوافل، وهذا الذي نقوله. إن قدرت على أن تقضي وتؤدي الصلاة على الوجه المطلوب وأنت خاشع باك فيها فنعمة كبيرة هذه، اعتزل هكذا مكان في بيتك أو صلي اليوم واليومين والثلاثة وأنت تبكي وتذكر الله نعمة كبيرة. أما أن تصلي صلاة له الله أكبر ربنا لك الحمد تسرع صلاتك باطلة باطلة وأنت آثم ولا تنتفع. فإن كنت ما تقدر أكثر من النوافل واستغفر الله والله غفور رحيم. هذا هو الحكم. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن في قرية يوجد بها عدة مساجد وتقام الجمعة في 3 مساجد، علما بأن الجامع الكبير أو القديم يتسع لأهل القرية. هذا سأل عليه الآن السائل، قدم السؤال بالأمس. السائل يقول: نحن في قرية وبنينا 3 مساجد متقاربة بعضها قريب من بعض، والمسجد والجامع الكبير يتسع لأهل القرية كلهم، فكيف تصح صلاة أو لا تصح؟ الجواب قلت له الصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي أن تتعدد الجمعة بينهم وهم في قرية واحدة والمسجد والجامع يتسع لهم. لو الجامع ما اتسع لهم لا بأس أن ينشئوا مسجد آخر ويصلوا الجمعة، ما دام المسجد والجامع يتسع لهم ما ينبغي أبدا أن يصلوا في تلك المساجد، بل عليهم أن يجتمعوا كلهم ليسمعوا خطبة واحدة تزكي نفوسهم وتهذب أخلاقهم. سألني هل صلاتهم باطلة؟ قلت ما أقول باطلة، الصلاة صحيحة، لكنهم آثمون مخالفون لمنهج الحق ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أليست هذه الآية دليلا على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السائل الكريم يقول: إن الله تعالى قد قال في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهل هذا يجعلنا نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول: يا رسول الله استغفر لنا؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. إذ الآية سبب نزولها اثنان من المؤمنين، أحدهما قال نتحاكم إلى رسول الله، والثاني قال نتحاكم إلى كبير الهنود اليهود اليهود. إذن المؤمن قال نتحاكم عند رسول الله، ذاك المريض أو المنافق قال نتحاكم عند فلان اليهودي. فنزلت فيهم هذه الآية، اسمع: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم عند اليهودي وعدم التحاكم إليك، جاءوك بعد ذلك نادمين مستغفرين باكين، جاءوك فاستغفروا الله أولا لأنهم أذنبوا وأخطأوا، تحاكموا عند كافر وتركوا رسول الله، ذي من الذنب العظيم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صاحب الحق، لأنه هو الحاكم هو القاضي صاحب الحق، هو إذا لم يستغفر لهم ما يقبل ما يقبل ما يغفر لهم، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأخذ هذا المعنى عوام المسلمين وعلماء في الشرق والغرب ملايين، 1400 سنة، منهم من يقول: يا رسول الله استغفر لي. لو صح ما يقولون لما قبلت توبة مؤمن إلا إذا جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول استغفر لي، واستغفر له الرسول، وإلا لم يغفر له أبدا. فهل يفرض الله على المؤمنين في الشرق والغرب إذا أرادوا أن يتوبوا لا بد أن يأتوا إلى الرسول ويبقي حيا لهم حتى يستغفر لهم؟ كلام عجب، فهم سقيم. تقول: يا استغفر لي، يا رسول يسمعك يستغفر لك. هل فعل هذا أبو بكر أو عمر؟ المهم هذا من الجهل ومن أصابع الفتنة من الثالوث الأسود، حتى يصرف الأمة عن الحق فتهبط وهبطت وتهلك وهلكت. حصروا الوسيلة في الأمس في بجاه فلان وحق فلان، ما يعرفون وسيلة بعبادة أبدا، ما في عبادة نتوسل بها الله إلا عطيني بحق فلان وجاه فلان. ذي وحدها تزن عند اليهود والمجوس مليارات الذهب، كيف نصرف أمة محمد عن الوسيلة التي تنفعهم ونتركهم في وسيلة لا يستفيدون منها؟ كم يشترون هذه؟ بدل ما تقوم تصلي وتبكي تتصدق وتبكي تذكر الله وتبكي وتسأل تقول يا ربي بحق فلان وجاه فلان. كذلك هذه التوسل الرسول فلهم رسول أولئك ظلموا رسول الله ما تحاكموا عنده ثم أرادوا أن يتوبوا فبين لهم الله الطريق. أولا يأتون إلى رسول الله أذلا خانعين بعدما بعدوا عنه وابتعدوا عنه ثم يستغفرون الله أولا، فإن استغفر لهم رسول غفر الله لهم، ما استغفر لهم رسول حق حقه لن يغفر الله لهم. فكيف نجعلها الآن بعد وفاة الرسول؟ أمة هبطت. هاتي جزاكم الله خيرا. إخوة زوار يقولون هل سرقة اليهودي حلال أم حرام؟ بعض الإخوة يقولون هل سرقة مال اليهودي حلال أم حرام؟ سرقة مال البلشفي الشيوعي، سرقة العلم العلماني، سرقة الروسي؟ الجواب الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلا يجوز سرقة كافر ولا مؤمن ولا بار ولا فاجر، السرقة محرمة والمؤمن لا يسرق، المؤمن والله ما يسرق. والذي يحتال ويسرق مال اليهود والنصارى ما هو بمؤمن، ما عرف الله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يوجد دعاء؟ نعم، إذا تريد الواقع كونوا إماما لكم وبايعوه وامشوا وراءه وأقيموا شرع الله ودينه، ثم حينئذ تغزو بلاد اليهود والنصارى لفتحها ونشر الإسلام فيها، وثم تأخذون الأموال والنساء والرجال. أما فوضى لا يصح سرقة ولا كذب ولا غش أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يوجد دعاء معين أمام القبة الخضراء؟ سائل بهلول يقول هل يوجد دعاء أمام القبة الخضراء معين ندعو به؟ والله ما يوجد، ومن يوجده هذا الدعاء؟ ادعو الله وأنت ساجد، سلم على رسول الله ثم انصرف وادعو الله متوسل إليه بسلامك على رسول الله. أما من بعيد القبة وتدعو أي قبة هذه؟ هذه وضعها المفتونون، بناها الجاهلون أيام هبطت الأمة، وإلا والله ما يصح بنا هذه القبة حتى تعبد والعياذ بالله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ أهل العلم على عدم الجواز، على الكراهة، يكره للنساء زيارة القبور بصورة عامة، ويكفيهن أن يدخلن المسجد ويسلمن على رسول الله في الدخول والصلاة عليه ويدعين الله عز وجل، يكفي، ما في حاجة إلى أن يأتوا إلى القبر الشريف ويسلموا على الرسول، إذ صلوا على الرسول حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغ، وسلموا عليه حيثما كنتم فإن سلامكم يبلغ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المقصود بقوله تعالى ما ظهر منها؟ هذا السائل يريد أن يقول لما تقولون وجه المرأة ما هو بعورة لا يجوز كشفه؟ يحتج علينا بالآية وهي قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما يجوز لأن تبدي زينتها إلا الذي ظهر منها رغم أنفها، لابس درع أصفر ماذا تعمله؟ ظهر ظهر كذا ولا لا؟ مدت يدها أصابعها فيها خاتم وإلا كذا للحاجة، ماذا تصنع رغم أنفها؟ الله عز وجل ربات الخلاقل قال لهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما تمشي والخلقال اثنين في رجلها حتى يكون له صوت يلفت النظر. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر فوق طاقتها، الله غالب عليها عاجزة، وما يمكنها أن تستره يجب أن تستره. نعم جزاكم الله خيرا. ثم يذكر حديث إذا بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا كفها ووجهها، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذه آداب عامة في بيتها، إذا بلغت المرأة المحيض الأفضل لها ما تبدي ثديها ولا رقبتها ولا وهي في بيتها إلا وجهها وكفها كالصلاة، هذا الأفضل. المرأة في بيتها أفضل لها لا تبدي إلا وجهها وكفها فقط، ما تشيل عن فاخذيها وساقيها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة أي صلاة الموت؟ الجواب إذا كنا ما نعرف كان يصلي أو لا يصلي ما نسأل، نصلي على هذا الميت، والذي عرف أنه لا يصلي يقينا وعرف أنه عند موته ما مات على كلمة لا إله إلا الله فهذا لا يصلي عليه وهو من أهل النار. لكن إذا كان ما يصلي لكن وشاء الله عند وفاته في مرضه يقول لا إله إلا الله ومات على هذه الكلمة فهو من أهل الجنة إن شاء الله، فهذا يصلي عليه. لعل الكلام ما هو واضح. يا من عرف أن هذا لا يصلي ودعاه إلى الصلاة وحثه وحضه وأصر على ترك الصلاة لا تصلي عليه أبدا، غيرك من الناس يصلون لأنه من المؤمنين ومن جملة المسلمين. واللطيفة التي قلتها إذا شهدته يقول لا إله إلا عند وفاته ثق بأنه مؤمن وصلي عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من صلى بلباس عليه بعض الرسوم، رسوم الحيوانات أو غيره غيرها؟ ما حكم من يصلي في لباس عليه صور حيوانات أو كذا؟ الجواب مكروه، الصلاة صحيحة ولكن هذا السلوك ما ينبغي. يا من يقول الصور في اللباس والبرانيط على رؤوس أبنائكم، ما زلنا ما أفقنا أبدا، هذه اليد الماسونية اللي تعمل هذا. الآن في المسجد مر بين يدينا برنيطين لشابين كاليهود يتبجحون، ماذا نقول؟ من أجاز هذا؟ يجوز للمؤمن أن يتزيى بزي الكافر بدون ضرورة ولا إجاء؟ والبرانيط تباع في المدينة ويشترونها وجاءتهم هدايا أيضا ليوزعوها ليفسدوا هذه الأمة ويغطوا نورها، بعد هذا نأكل ونشرب، ما السبب؟ فقط بينوا لنا ما هي الثمرة وما هي النتيجة. تربوا أولادكم على زي الكفار في الشوارع، والله كأنهم يهود ونصارى في الشوارع المدينة، نبأ إلى الله من هذا ونعوذ بالله منهم.